يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي هذه العشر. فسأل الصحابة وقالوا لما علموا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، علموا أنها أفضل الأعمال، فالعمل فيها حينما يكون أحب إلى الله يكون أفضل الأعمال. فذهبت الأذهان بسرعة إلى الجهاد في سبيل الله، فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا استثنى حالة من الجهاد في سبيل الله هي أعلى الحالات، وهي التي لا يساويها العمل الفاضل في الأشهر، في أيام العشر من ذي الحجة، الأوائل من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء، فعوقر جواده وأريق دمه في سبيل الله عز وجل، فنال الشهادة، يعني باستثناء الشهادة في سبيل الله. إذن هذا الموسم الذي أنتم مقبلون عليه اعلموا قدره، واعلموا شرفه، واعلموا عظمته. ربكم سبحانه وتعالى يعطيكم شهر رمضان، وفي آخر شهر رمضان العشر الأواخر من رمضان، وفيه ليلة خير من ألف شهر، ثم الأشهر الحرم، ثم بعد ذلك يأتي أيام عظيمة، فأنتم مقبلون على خير أيام الدنيا، فهل استعددتم لها؟ ينبغي علينا أن نعرف فضائل هذه الأيام العشر لكي نستعد لها، لأنك لن تستعد إلا إذا عرفت عظمة هذه الأيام وشرف هذه الأيام وقدر هذه الأيام عند ربنا سبحانه وتعالى. فهذه الأيام من الأشهر الحرم، ثم علاوة على ذلك هي خير أيام العام. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، وفي رواية أفضل، وكلاهما يتبادلان في المعاني، أحب أفضل، أفضل أحب، أحب إلى الله من العمل في هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا الرجل الذي خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء. أمر ثاني، أتدرون أنها هي الأيام التي أقسم الله عز وجل بها في القرآن الكريم؟ وما أقسم الله عز وجل به من مخلوقاته فلا بد وأن يكون عظيما، فالله لا يقسم إلا بعظيم، وإن كنا نحن لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالعظيم وحده لا شريك له، فلا يجوز لنا نحن أن نقسم بمخلوقات الله، ولكن رب العالمين يقسم بما شاء من خلقه ليبين عظمته وليبين شرفه. فقال: والفجر وليال عشر. وجمهور المفسرين على أن الليالي العشر المقصود بها العشر الأوائل من ذي الحجة، جمهور المفسرين من أئمة السلف كابن عباس ومجاهد وغيرهما على أن قول الله تعالى وليال عشر المقصود بذلك هي الأيام العشر من ذي الحجة، ولذلك تحدث العلماء عن تفاضل هذه الأيام مع العشر الأخيرة من رمضان، وناقشوا أيهما أفضل، فليالي وأيام العشر من ذي الحجة متساوية في الفضل، وإن كان يزيد عليها ذو الحجة من ذي الحجة يوم النحر ويوم عرفة، ولكن ليالي القدر كلها جعلت من أجل استهداف ليلة واحدة هي ليلة القدر، فليلة القدر لا تساويها ليلة في العام كله، لكن العشر الأوائل من ذي الحجة تفوق العشرة من شهر رمضان. حينما نوازن فنجد أن العشرة الأوائل من ذي الحجة تتساوى في فضائل أعمالها على العشر الأخير من شهر رمضان باستثناء ليلة القدر، علمنا أن الأمر عظيم جدا وأنها تستحق أن يقسم بها رب العالمين فيقول والفجر وليال عشر. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وزن بينهما فقال إن ليالي العشر من رمضان أفضل، لكن نهار العمل في نهار ذي الحجة الأوائل العشر من ذي الحجة أفضل، حتى يجمع بين القولين فجعل ليالي شهر رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، لكن نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من شهر رمضان. ولم يرتضي الإمام ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف وهو من تلامذة ابن تيمية، لم يرتضي هذه الإجابة ففضل ليالي ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة على نهار وليالي العشر الأخيرة من رمضان باستثناء ليلة القدر. والمناقشة بين العلماء تستحق من طلاب العلم أن يعكفوا على دراستها لكي يختاروا الرأي الراجح في المسألة، وإنما هي إشارة سريعة. أمر آخر أن هذه العشر الأوائل هي الأيام المعلومات. ألم تسمعوا إلى قول الله في سورة الحج حينما يقول لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق؟ لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ما هي الأيام المعلومات؟ العشر الأوائل من ذي الحجة، العشر الحج من أجل إقامة شعائر ومناسك لله تعلم الناس التوحيد والعبودية لله سبحانه في العشر الأوائل من ذي الحجة. فالحج تقع أعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة. إذا رمضان عظم وجعل فيه فريضة الصوم ركن من أركان الإسلام، والعشر الأوائل من ذي الحجة كرمها رب العالمين وشرفها وجعل من مناسك الحج تقع في هذه العشر، فقال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم. متى؟ في العشر الأوائل من ذي الحجة. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فيوم التروية يعقبه الوقوف في ساحة حر عرفة في يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة، ثم بعد ذلك ينتقل الحجيج بعد التطهر. والوقوف بعرفة ما هو إلا تطهر بين يدي يوم الحج الأكبر، اليوم العاشر، يوم النحر، يوم الأضحى، تطهر كما يتطهر الإنسان لفريضة الصلاة بالوضوء. فعرفة طهارة من الذنوب لتكون بعد ذلك متطهرا لكي تزور الرحمن في بيته. والحج أصلا هو زيارة البيت الحرام، أن تزور الرحمن في بيته فتتطهر في ساحة عرفة من الذنوب، وبعد أن تتطهر يكون لائقا بك أن يستقبلك الرحمن في بيته فتذهب لكي تطوف بالبيت العتيق كما قال. ثم ليقضوا تفسهم، إزالة الشعور والأشياء التي كانوا محرم عليهم أن يستخدموها، إزالة الشعر والأوساخ، ويستحم الإنسان ويغتسل، ثم بعد ذلك يذهب ليطوف بالبيت العتيق، وهو طواف الركن، طواف الإفاضة، طواف الفرض، أساس الحج، وما عرف إلا مقدمة. فهنا يقول عن الأيام الأوائل من ذي الحجة، العشر الأوائل من ذي الحجة، ثلث ذي الحجة الأول يسميه الأيام المعلومة. قد يقول قائل ولكن هناك أيام معدودات، قال واذكروا الله في أيام معدودات. نقول هذه تأتي بعد انتهاء أعمال الحج كتتمة، كما أن الإنسان بعد أن ينتهي من صلاة الفرض هناك أشياء يقوم بعملها من أجل جبر ما جاء في الأعمال. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بعدها يقول واذكروا الله في أيام معدودات. أيام منا التي تأتي بعد العشر الأوائل من ذي الحجة، واذكروا الله في أيام معدودات. رمي الجمرات سماه ذكرى، لم يقل ارموا، وإنما سماه ذكرى لأنه ذكر، وإنما أقيم الرمي وأقيمت المناسك كلها من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى. فعرفنا التفريق بين الأيام المعلومات وهي العشر الأوائل من ذي الحجة، والأيام المعدودات وهي الثلاثة الأيام التي تلي العشرة، وهي ثلاثة أيام العيد التي فيها التكبير، أيام التشريق. فمن هنا وجدنا أن هذه الأيام العشر فيها خير عظيم، وهي الأيام التي كما جاء في كتب التفسير، تفسير الأوائل من السلف، أنها العشر التي أتم بها موسى عليه الصلاة والسلام 40 ليلة، ووعدنا موسى 30 ليلة ذي القعدة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. إذن لها فضل عظيم حتى في الرسالات السابقة عند الرسل السابقين، وهي إظهار لشعائر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإقامة المناسك التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في أعمال الحج يقول للأمة: أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فتتجلى حنيفية إبراهيم التي أقيمت على توحيد الرب سبحانه وتعالى في هذه العشر وما بعدها. ثم من فضائل هذه الأيام أيها الإخوة الكرام أنها أيام الحج كما ذكرنا، وهي التي فيها عرفة ويوم النحر. وما أدراكم ما عرفة؟ إن كانت العشر الأواخر من رمضان نزل فيها القرآن في ليلة القدر، فإن في العشر الأوائل من ذي الحجة اختار الله تعالى أن يختم القرآن الكريم وأن يتم النعمة وأن يكمل الدين في يوم عرفة من العشر الأوائل من ذي الحجة. ولذلك جاء أحد اليهود إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال لعمر: يوجد في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا من يوم نزولها عيدا. فقال عمر: أي آية هذه؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها، لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة بعرفة العصر، عشية عرفة يوم عرفة العصر نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ساحة عرفة يتم مناسك حجة الوداع. إذن ختم القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم. افتتح القرآن في ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ولذلك كان العيد عيد نزول القرآن الكريم عيد الفطر بعد ليلة القدر. واختتم القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيأتي يوم النحر عيد من أجل ختام القرآن الكريم، يختم القرآن وعيد إتمام النعمة، عيد كمال الدين على هذه الأمة. وذلك كانت أعياد المسلمين ليست أعيادا ترتبط بأرض ولا ترتبط بكذا أو كذا من أمور الدنيا، وإنما ترتبط بكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، ترتبط بنزول كلام الله. بداية القرآن عيد الفطر، ختام القرآن عيد الأضحى. أرأيتم إلى تعظيم أمة محمد صلى الله عليه وسلم عند ربها؟ أمة ربانية. فأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أيها الإخوة الكرام فيها فضائل عظيمة، يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، وفيها الأضاحي. ولذلك قال يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأنت إذا كانوا يذبحون الهدي والهدايا هناك الذين يقيمون المناسك، فأنتم هنا في آخر أيام العشر من ذي الحجة يوم النحر تنحر، فصل لربك وانحر، تؤدون الأضحية. وهذه الأضحية قربان تقدمونه لربكم سبحانه وتعالى. وهذا في تذكار لقصة إسماعيل عليه الصلاة والسلام الذي افتدي بهذا القربان لله سبحانه وتعالى. ثم فيه جانب اجتماعي عظيم، إن كان في عيد الفطر هناك زكاة فطر تدفع للفقراء حتى لا يعيد الأغنياء وحدهم، بل يشاركهم في نعمة يوم العيد المساكين والفقراء، فكذلك ينبغي أن يستفيد الفقراء والمساكين في عيد الأضحى من أضاحي المسلمين والقربان الذي يقدمه المسلمون. الأغنياء يأكلون اللحوم في طوال العام، أما الفقراء والمساكين فبعض الفقراء، نعلم أن هناك بعض الناس في بلادنا ربما لا يذوقون اللحوم إلا في عيد الأضحى، فاعلموا هذا ولا تبخلوا على الفقراء في هذه الأيام الطيبة. ولا أقول لكم اعطوهم في يوم العيد فقط، بل اغنوهم قبل العيد حتى في هذه الأيام الطيبة، هذه الأيام المقبلة، أيام خير، أيام صدقات، أيام طاعات. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، من فضائل هذه الأيام أن جميع أعمال الخير تجتمع فيها، أركان الإسلام تجتمع فيها. الصلاة هذه لا يخلو منها يوم من الأيام الصلاة، ولكن هذه الأيام فيها الصيام وفيها الحج وفيها الصدقة وفيها الأضاحي وفيها العج والسج. والعج والسج أمور محببة إلى الله عز وجل، أما العج فهو ارتفاع الأصوات بالتكبير وبالتلبية وبالذكر وبالتهليل لله سبحانه وتعالى. لا يوجد في العام كله أيام كهذه الأيام، الأصوات تتعالى بالتكبير، الأصوات تتعالى بالتهليل، الأصوات تتعالى بالتلبية. إن كان ذكر الله في بقية الأيام يكون همسا، فإنه في هذه الأيام يكون معلنا مرتفعا. وارتفاع الأصوات بالتلبية هناك، وارتفاع الأصوات بالتكبير في سائر بلاد المسلمين بعد الصلوات وغيرها في العشر الأوائل من ذي الحجة وفي أيام التشريق، والتكبير المطلق في العشر الأوائل تكبير مطلق ليس مقيدا ببعض الصلوات، وإنما التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، عصر آخر أيام التشريق رابع يوم العيد، ولا يسن فيه التكبير إلا مفردا ليس جماعيا كما أسر عن السلف. المهم أن هناك تكبير مطلق في العشر الأوائل من ذي الحجة، وكان عمر بن الخطاب يكبر في منى فيسمع الناس تكبيره في الأسواق وفي الخيام وفي المجامع فيكبرون بتكبيره. أيام كلها ذكر، عج العج والسج، أما السج فهو إراقة الدماء لله عز وجل، يعني لا يريق الناس الدماء لله عز وجل إلا حينما تكون هناك عقيقة، يكون هناك نذر. لكن في هذه الأيام تمتلئ البيوت وتمتلئ الساحات وتمتلئ البلاد بسج الدماء والتقديم القرابين إلى الله عز وجل، والله يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. اللحوم لا تصل إلى الله، تصل إليكم أنتم وإلى بطونكم، والدماء لا تصل إلى الله، وإنما الذي يصل إلى الله ماذا؟ التقوى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فعليكم في هذه الأيام التي هي محل لسائر أعمال الخير من صيام ومن صدقات ومن ذبح للأضاحي والهدايا ومن صلاة ومن ذكر لله عز وجل وارتفاع الأصوات بالذكر ومن قيام لليل، فعليكم أن تستعدوا لهذه الأيام. أولا نستعد لها بالتوبة النصوح، لا بد من التطهر قبل أن تقبل على طاعة من الطاعات، لا بد وأن تتطهر ظاهرا وباطنا. حينما يقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، يقول العلماء إن كان يأمر بطهارة الثوب، الثوب المكشوف الظاهر العلني، أمرنا بتطهير، فما بالك من باب أولى أن تتطهر البواطن من الغل من الحسد من الشرك، أولا من الغل من الحسد من الكبر من البوبقات من آفات النفوس. عليك أن تنظر إلى نفسك، أنا أولكم المتكلم والمستمعون، علينا أن نراجع أنفسنا، هل نحن الآن إذا متنا وقابلنا رب العالمين هل قلوبنا هذه قلوب سليمة؟ إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى عنه إذ جاء ربه بقلب سليم، هل قلبك سليم؟ اسعى جاهدا أيها الأخ الكريم، اسعى جاهدا لسلامة قلبك. فمن سلامة القلب عليك بأن تتوب، انظر إلى ذنوبك، أنت أدرى من غيرك، كل واحد منا أدرى من غيره بالذنوب التي يرتكبها والذنوب التي يرتكبها. إن خلا بنفسه، إن خلا الإنسان بنفسه يرتكب موبقات، يرتكب ذنوبا، اذكرها اعلمها، تب إلى الله عز وجل منها، واعزم عزما أكيدا على ألا تعود إليها مرة أخرى، واعزم قبل أن يأتي العشر الأوائل من ذي الحجة. إن قدر الله وعشنا وقدر بقاءنا لهذه الأيام ماذا عليك أن تفعل؟ اعزم عزما أكيدا على أن تطيع الله وأن تتجنب المعاصي في هذه الأيام وأن تستغل كل لحظة فيها في طاعة، وإلا فعليك أن تجتنب المعاصي وأن تجتنب الذنوب، عليك أن تجتنب المعاصي وأن تجتنب الذنوب. وانظر إلى الطاعات فيها، حافظ على الصلوات في جماعة، حافظ على ذكر الله عز وجل، حافظ على تلاوة القرآن الكريم. إن استطعت أن تصوم فلتصم في هذه الأيام، فالصيام فيها مشروع وهو مسنون كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تستطع فعليك بصوم يوم عرفة، فإن صوم يوم عرفة فإن صوم يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعد، يكفر سنتين، صيام يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة، صيام يوم عرفة يكفر سنتين، فحافظوا على الصيام إن استطعتم في هذه الأيام، فإن لم تستطيعوا فصوموا يوم عرفة، أكثروا من الصدقات في هذه الأيام. من استطاع منكم أن يريق الدماء لله عز وجل فليفعل، من استطاع منكم أن يتصدق فليتصدق، من استطاع منكم أن يقوم الليل فليقم، إنها خير أيام الدنيا اقتنصوها. لعلك لا تعيش لكي تدرك أياما غيرها، لعلك لا تعيش حتى يأتيك شهر رمضان لا تسوف في التوبة. التسويف هذا من عمل الشيطان، سوف أفعل، سوف أتوب إلى، سوف أتوب إلى الله. تب اليوم لأنك ربما لا تمهل لكي تتوب في رمضان القادم، لعل الله عز وجل يقبضني أو يقبضك. فأعمارنا لا ندري متى اللحظة التي قدر الله عز وجل أن يقضي على الواحد منا، فعليك أن تكون مستعدا في كل لحظة للقاء الله عز وجل. وإذا لقيت ربك سبحانه وتعالى فإنك ستسأل عن كل شيء، عن الصغيرة وعن الكبيرة، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فاحذر أن تكون ممن إذا رأى كتابه لم يصره ما في كتابه. لا تغترن بالصحة، لا تغترن بالدنيا، فإن الصحيح من الممكن أن يموت قبل العليل، وإن الشاب قد يموت قبل الكبير. فاستعد للقاء الله عز وجل، فما الدنيا إلا معبرة للآخرة، وما الدنيا إلا دار ابتلاء ودار اختبار، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. فاحذر أن تكون من الخاسرين، وعليك أن تكون من الرابحين. والربح لا يكون إلا في طاعة الله، والخسران لا يكون إلا في الشرك بالله وفي معصية الله سبحانه وتعالى. فاجتنبوا المعاصي واجتنبوا الشرك بالله سبحانه وتعالى، وجددوا التوبة وجددوا إيمانكم باستمرار بقول لا إله إلا الله وبذكر الله سبحانه وتعالى، تسعدوا في الدنيا وتفلحوا في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. وهيئ اللهم لهذه الأمة أمر خير وأمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويذكر فيه الله سبحانه وتعالى، ويعلى فيه ذكر الله وحده لا شريك له. أقم الصلاة.